ملكة حماية مالية. وتكيف زوجتي احتالك لني غلام حسن جمالك قبل الصيام يا مالكة وانا غلام مملوك ومن الفراق مملوك إذا تزورني استعافى جاتي الهلكة لو تشفي قلبي وصل وإذا تستيني القطعة عليك يحمي اللي يستحمل من قوش حاجبك وليامك وش بار هازمات اللامك والخال مش تمر بحسابك والخبت والقالي وقتلاكو جنين عموك وغنرهم اختوك الحزاز سنك والشفين غمض المكاب والمسن كاب والخفي والدهر المنظور شوه يسير Let's go.